حبيبي يا رسول الله، يا رسول الله، يا أغلى طموحي، يا أغلى طموحي، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا شفيع يوم ترتد إليه.